أي لن أرتحل من أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي بتوفيقي لأرضي أخي وتخليصه من الأسر والحبس، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وها هنا أول مرة يذكر القرآن أن واحدا منهم يذكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه عز وجل، وأول مرة بعد سنين طويلة يتذكرون هذه الجريمة ويستشعرون أنهم فرطوا في حق أخيهم يوسف عليه السلام. ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وهذا كذب أيضا، وإن كانوا لا يتعمدونه هذه المرة لأنه لم يسرق، إنما كانت حيلة من يوسف قد وضع الصواع في رحله وفي متاعه لكي يأخذه عنده. قالوا يا أبانا، قولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، أي هذه هي الحقيقة، وما كنا للغيب حافظين. وما كنا للغيب حافظين، ما كنا نعلم أنه يرتكب هذه الجريمة، وما كنا نعلم أننا إذا أقررنا أن السارق يحبس ويؤسر عند من سرق منه أن العزيز عزيز مصر سيفعل ذلك. وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها، أي القافلة، فللناس الذين كانوا يصحبوننا يحاولون أن يبرئوا أنفسهم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فقال لهم يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لم يصدقهم. وهكذا من عرف بالكذب والفجور والخداع لا يصدق ولا يلوم إلا نفسه، فقد خانوا العهد قبل ذلك وغدروا بيوسف عليه السلام وباعوه بثمن بخس وأتوا على قميصه بدم كذب وحاولوا أن يخدعوا أباهم، ولكنه لم يأمل لهم لأنه عنده رجاء في وعد الله سبحانه وتعالى أن يكون يوسف نبيا وأن يرفعه الله عز وجل وأن يزجد له إخوته كما هو في تأويل الرؤيا، فعنده أمل في الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لم يصدقهم أيضا لأنهم أصحاب كذب وغفر، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، الصبر الجميل الذي ليس معه سخط، الذي ليس معه شكاية إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يصبر العبد مع ألمه وحزنه وهمه وغمه، ولكنه يصبر، يصبر لله سبحانه وتعالى، بل مع هذا الصبر يرجو رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. فالعبد يحزن ويتألم لما يصيبه من الآلام والكروبات، ولكنه يصبر لله سبحانه وتعالى، فصبر جميل. وانظر إلى رجاء يعقوب في رحمة الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لم يقل عسى الله أن يأتيني بهم، وإنما هو يرجو أن يلتقي بيوسف وأيضا بأخيه وبهذا الثالث الذي تخلف في مصر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. انظر إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، فهو يثني على الله عز وجل باسمه العليم وباسمه الحكيم، أنه سبحانه وتعالى يعلم أين يغيب العبد، أين يغيب يوسف، أين يغيب أخوه، وهو سبحانه وتعالى حكيم في قدره وفي شرعه، حكيم سبحانه وتعالى في تقديره. وهذه إشارة ينبغي أن يلتفت إليها قلب المؤمن إذا ألم به حزن أو كرب أو بلاء، يعلم أن الله عز وجل له حكمة في تقدير هذا البلاء وفي تقدير هذا المصاب، وأن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. قد يرغب العبد في أمر ويختار الله عز وجل له أمرا آخر هو خير له من اختياره وهو لا يشعر، وقد يظل ساخطا على قضاء الله وقدره ولا يدري المسكين أن الله سبحانه وتعالى يختار له الأفضل والأحسن. قرأنا سورة الكهف في هذا اليوم، كيف أن الخضر خرق السفينة، وكيف أنه قتل الغلام، وكيف أنه بنى الجدار. هذه أفعال في ظاهرها ربما تكون خلاف المصلحة، ولكن عند التأمل تجد أن فيها مصلحة راجحة وأن فيها خيرا. خرق السفينة ليحفظها من الملك الظالم حتى لا يأخذها، وقتل الغلام لأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك ليبدل الوالدين خيرا منه وأفضل منه. ربما يموت لأحدهم حبيب أو ولد يتألم لفراقه، ويكون هذا الموت خير له وخير لك وأنت لا تعلم، إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وتولى عنهم أي أعرض عنهم وقال يا أسفى على يوسف. هذا المصاب جدد له الحزن الأول، وفقد يوسف عليه السلام، والتأسف هنا والحزن هنا ليس على حظ الدنيا، ليس على محبة والد لولده فحسب، وإنما هو حزن على فقد رجل عظيم من رجالات الأمة، ممن يحفظ الله بهم الدين ويصلح بهم الدنيا. كيف أن يعقوب عليه السلام يتألم لفقد يوسف هذا النبي الجليل العظيم الذي هو رجل من الرجالات الذين يصلحون ويصلحون لتولي أمر الأمة. هو لا يبكي على فقد ولد فحسب، إنما يبكي ويحزن لفقد عظيم وفقد رجل كبير. وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. وهذا مصاب آخر، فقد ثلاثة من الأبناء وفقد بصره وابيضت عيناه من الحزن، تلك العينان التي كان يأمل أن يرى بهما يوسف. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كظيم أي ساكت كاتم لغمه وهمه، وقيل قظيم ساكت كئيب، فهو لا يشكو إليهم وإنما يسكت ويكتم ما في قلبه من الألم ويصبر لله سبحانه وتعالى. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تكون حرضا أي تكون ضعيفا. أبناؤه قالوا له لا زلت متذكرا ليوسف، حتى الآن تذكره وتداوم على ذلك لا تنساه. انظر سبحان الله، قالوا في بداية الأمر اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أي يقبل عليكم ويبش في وجوهكم يخلو قلبه لكم. حدث العكس، ما زال يعقوب يتألم لفقد يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي تكون ضعيفا أو تكون من الهالكين، تهلك نفسك بالغم والهم والحزن. وربما كان هذا بعض رحمة من رحمة الابن على أبيه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون، كأنه يعاتبهم أيضا ويعلمهم، أي أنا لا أشكو إليك، لا أشكو إليكم، إنما أشكو إلى الله الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي أي همي وغمي وكربي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فعبادة الشكوى إلى الله عز وجل من أعظم العبادات، بل إن من أجل الحكم التي يقدرها الله عز وجل على عباده من البلايا والمصائب من الحكم أن يسمع الرب سبحانه وتعالى دعاء عبده وتضرعه وشكواه إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ينبغي على العبد أن يشكو إلى الله عز وجل، خاصة إذا نزل به المصاب، إذا اشتد عليه الكرب يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دأب الأنبياء، هذا نوح عليه السلام يشكو إلى الله عز وجل إعراض قومه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهذا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أعرض الناس عنه وآذوه يشكو إلى الله كما جاء في السير، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هكذا ينبغي أن يشكو العبد، أن يشكو العبد إلى ربه ومولاه وخالقه، وأن يرجو رحمته سبحانه وتعالى وفضله، وأن يرجو تفريج الكرب منه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يذكرهم بأن عنده علم لا يعلمون، وهذا العلم الذي منه أن الله عز وجل سيرفع يوسف وسيعزه وسيسجد له إخوته كما هو في تأويل الرؤيا، وهم غافلون عن ذلك. انظر تأمل، بعد هذه السنين الطويلة لا زال يعقوب عليه السلام يصدق وعد الله ويأمل في رحمته ورجائه سبحانه وتعالى مع الآلام والمحن والبلايا وتتابعها، إلا أنه لازال عنده رجاء في فضله ورحمته. لا ينبغي أن ينقطع رجاؤنا من الله عز وجل، فوعده حق وكلامه صدق سبحانه وتعالى. يستفاد من هذه القصة الجليلة أن الحزن وأن الكرب لا ينافي الصبر والرضا، لا ينافي الصبر والرضا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته شرع لعباده وأذن لهم أن يبكوا عند المصاب، وشرع لهم أن يحزنوا. هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يقول العبد بلسانه إلا ما يرضي ربه، ولا يفعل بجوارحه إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته وهو تخرج روحه وهو يموت ونفسه تقعقع تضطرب في صدره، فبكى صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه عليه الصلاة والسلام وقال: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال: يحزن القلب وتدمع العين، ولنقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالله من رحمته شرع لعباده ذلك، لأن كتم الدمع وكتم الحزن ربما يؤدي إلى ضرر بالعبد، فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يبكوا عند الألم والمصاب. بل هذا من الكمال الذي يدل على الرحمة التي في القلوب. فالله سبحانه وتعالى رحيم الرحمن، يحب الرحمة ويرحم الرحماء. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لا تخلو الدنيا من سراء وضراء، ولا تخلو أيضًا من بسمة ودمعة، لا تخلو الدنيا من نعماء أو ضيق وكرب. والعبد عبد لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ومن كمال عبوديته له عز وجل أن يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في السراء ومراده أيضا في الضراء. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن في كل أحواله في خير، إن أصابته النعماء والسراء والسرور والحبور يشكر نعمة الله وينسب الفضل إليه سبحانه وتعالى وينشغل بشكر المنعم عز وجل، وإن أصابته ضراء بلاء وضيق وكرب صبر لله سبحانه وتعالى راجيا فضله وراجيا ثوابه وعطاءه. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صبر على المصاب رفع له أجره وكفر عنه ذنبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطاياه. فهذا من تمام رحمته وحكمته سبحانه وتعالى بعباده، فنسأله عز وجل أن يتم علينا النعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشكر عند السراء والصبر عند الضراء، أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين المخلصين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا في أفغانستان وفي سوريا وفي أفريقيا الوسطى وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل صخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء ودرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشرح صدورنا وطهر قلوبنا